سيداتي، آنساتي، سادتي. كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخطة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. موعدنا الليلة مع الأستاذ القدير اللي منورنا الليلة، الأستاذ حازم طه. أهلا بحضرتك يا فندم، وسعداء جدا بهذا اللقاء. أهلا بك يا رشا، وأنا سعيد مرة تانية أني ألتقي معاكي في واحد من برامجك المميزة. دايما نوعيات البرامج اللي بتقدميها كلها لها تميز ولها سحر خاص، وحواراتك كمان راقية جدا، والبرنامج كمان من عنوانه موعد مع مذيع، يعني تخصصي جدا. نحاول نحن نبين للسادة المستمعين طبيعة المهنة وطبيعة حياتنا اللي عشناها في استوديوهات الإذاعة سنوات طويلة. طبيعة حياتنا في الإذاعة هي لا تنفصل عن طبيعتنا الإنسانية، يعني دايما الجانب الإنساني، كل إنسان بداخله شخصية بتبان في برامجه، بتبان في لقاءاته، في كلامه، في كل تعامل بيتعامل بيه. بداية، روح المذيع بداخل الأستاذ القدير حازم طه ظهرت إمتى؟ يعني قبل التحاق حضرتك بالإذاعة ولا بعد؟ لا، هي يعني مبكرة جدا. تكوينت الشخصية زي ما انت عبرتي كده بتبقى موجودة داخل الإنسان من يعني نعومة أظفاره. الإنسان عبارة عن مكونات، بشبهها بالمكونات الجيولوجية. الجيولوجيا ده احنا عارفين ان الصخور دي بتتكون طبقة على طبقة على طبقة، حتى لما يجوا يدوروا على المعادن الثمينة او على البترول بيلاقوه في اعماق الطبقات. فأنا كإنسان عندي طبقات اتكونت، كل واحد في حياته مكونات الآخر بتصنع هذه الشخصية. المكونات دي بتزرع من الطفولة، من خلال الأسرة، من خلال يعني رغبته الشخصية في أنه ينمي نفسه في مجال معين. أنا يمكن أكتر حاجة صنعت مني شخصية مش المذيع، الإنسان قارئ، الإنسان المثقف اللي بيحاول يعني يكتذب معلومات ومعارف مختلفة، حسيتها من بدري واستغربت يعني ازاي انا كونت ده. يعني انا مثلا دلوقتي لما بقعد في مكتبتي وابص في هرم الكتب اللي انا املكه، بلاقي الكتب الاولى اللي نمت وجداني حاجه غريبه جدا، يعني مجلات انت لا تتخيلي يمكن ما عادتش موجوده دلوقتي. يعني انا كان في عندي مجله اسمها المختار، اللي هي اصلا اسمها ريدرز دايجست، يعني مجله امريكيه عالميه كانوا بيترجموها ويسموها المختار، لأنها المجلة عبارة عن موضوعات مختلفة، إنسانية، ثقافية، تاريخية، جغرافية، كل ما تتخيليه. لقيت عندي أعداد من هذه المجلة وما زلت محتفظ بها، وأنا ممكن عندي 7 سنين و8 سنين. دي نسخ نادرة جدا وقيمة جدا. دي حاجة جميلة. أيضا حضرتك تفتحت عيون حضرتك على الأستاذ المأمون أبو شوشة، هو قريب حضرتك طبعا. هل كان له أيضا جاذبية خاصة كده جذب حضرتك بشكل أو بآخر لحكاية المذيع؟ لا، 100%، لأن هو يبقى ابن خال والدتي، فأنا بعتبره خالي، يعني هو في مكانة خالي. هو طبعا توفى وأنا في إعدادي، يعني ما عاصرتوش قوي، يعني احنا كنا في الدقهلية في شربين وهو عايش في مصر، وفي يعني بنشوف بعض في المناسبات، ومناسبات محدودة لانه السن ما كانش يسمح ان انا اشوفه. لكن احنا يعني اتربينا على صوته في الإذاعة، يعني ما يكون حد قريبك وعارفاه وتصحي من النوم تلاقيه هو اللي بيقدم برنامج صباح الخير، وصوته كان فيه رنة وكان فيه ثقافة. ده اللي انا حتى بعلمه دلوقتي للأجيال المزينة، اقول لهم لازم ثقافتك تبان في أدائك، يعني أنت وأنت بتتكلم مش لازم تكون بتتكلم بلغة عربية فصحى مقعرة، لا، بتتكلم الكلام العادي بيبان فيه أنك إنسان راقي مثقف. فهو المأمون أبو شوشة كان كده، تسمعيه تحس أن فيه إنسان مثقف وعنده مواهب متعددة بين في صوته وبين في أدائه. برامجه اللي كان بيقدمها صواريخ، شارك في ساعة قلبك. كان في احد البرامج بيمثل فيه موقف كوميدي، يعني كان بيعمل دراما كمان. طبعا حاجه لطيفه يعني جدا. وكان في نفس الوقت شاعر، وساب ديوانين من الشعر من ارقى ما يمكن من الشعر، لانه كان عنده يعني توفى عنده في حدود 36 37 سنه، يعني ما لحقش يعمل حاجه. ورغم كده عمل ده، وكان رسام له لوحات ما زالت موجوده. يعني كان متعدد المواهب بشكل غير عادي. يعني ده اللي كانوا يعني في ثقافتنا الشعبيه يقولوا عليه ايه، ابن موت. يعني ابن موت يعني ما لحقش يكمل. ودي نماذج على فكره متعدده موجوده. يعني انت عندك مثلا سيد درويش حاجه و30، ابو القاسم الشابي اللي عمل الشعر الرائع ده اللي احنا بنتغنى بيه لغايه دلوقتي، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. يعني شوفي جمله شعريه عايشة في وجدانها، واللي عملها ده مات وهو ما كملش يمكن 31 سنة. يعني الناس فعلا اللي بتطلع مواهبهم بتبقى مكونات تراكمت، زي ما انا بقولت لك في الاول، تراكمات زي تراكمات الجيولوجيا، يعني طبقات طبقات تتكون وفي الاخر تنصهر ويطلع هذا الانسان المثقف الواعي اللي لا تعد ولا تحصى. خلينا نتوقف مثلا عند الفنان العالمي عمر الشريف، شخصية مميزة جدا ومحبوبة، وأكيد كتير من مستمعينا يحبوا يعرفوا التجربة دي، يعني تجربة لقاء حضرتك بالفنان العالمي عمر الشريف وهو كان في عز مجده. طبعا هو طبعا اللقاء أي واحد مننا كإذاعيين أو كإعلاميين بشخصيات فذة ولها هذا الصيت العالمي بيديكي رهبة كده في أول اللقاء. يعني مجرد ما أنا قاعد مع عمر الشريف مش معقول، يعني مش متخيل إن كان هتجيلي الفرصة، خصوصا إنه ما كانش عايش معانا. يعني هو كان عايش برا، عايش في الخارج، وإحنا بنشوفه كنجم عالمي والناس بصاله. فمجرد ما يكون قدامك بشحمه ولحمه لازم بقى عاوزة تستخرجي منه كل حاجة. يعني فمن خلال الحوار معاه تحسي انك فعلا امام انسان. يعني عمر الشريف اول بداياته الاولى كان يعني بسيط وممثل على قده، وبدا يعني يبقى خد نجوميه وينطلق بنجوميته. اكيد سفره واكيد لقاءاته مع عمالقه التمثيل في العالم وعمالقه المخرجين في العالم كونت شخصيته بالظبط. فاول ما تقعدي معاه ويتكلم، لان في ناس انت تتكلمي معاهم تحس انه في ضحاله ما عندوش حاجه يقولها، لكن في ناس مثقفه بشكل غير عادي، كل كلمه بيقولها تحس ان وراها معنى وراها مغزى. ده اللي انا شفته في شخصيه عمر الشريف، تتكلمي معاه تحس ان في ثقافه، في تاريخ، بيكلمك حديث شائق، يعني ما تحبيش انه يوقف. يعني في ناس كده، يعني من العلامات كمان اللي زي عمر الشريف نور الشريف. نور الشريف انا قعدت معاه لا يقل مثلا عن 7-8-10 مناسبات مختلفة بنسجل فيها حوارات. هو معروف ان هو تحسي ان جداً. ثقافة عالية صحيح. الى اقصى درجة يعني يكلمك. فدول من الشخصيات الاثنين الحقيقة اللي انا حسيت بانه فعلا انسان راقي. هذا الرقي نابع من انه لا يكتفي مجرد ان ماسك سكريبت بيقراه ويمثله، لا ده هو عنده ابعاد اخرى بيقراه. يعني أنا شفت نور الشريف في آخر عمره، يمكن قبل ما يرحل بحوالي سنة، كنا في 6 أكتوبر مقهى كده وكان بيحب يقعد فيه، قاعد وقدامه ورق وكتب طول الوقت، قاعد يقرأ وفي طول الوقت قاعد يسجل ويكتب. إنسان كان يعني متعدد الثقافات بشكل غير عادي. صحيح. مع أنه كان بداياته من بيئة عادية جداً. يعني بسيطة. وبسيطة ويتيم وعنده يعني عنده كذا سبب أنه يعني ما يوصلش لهذا المستوى الثقافي. وكان بدأ يلعب كورة وحاجات كده ودخل في المجال، بس اشتغل على نفسه. أيوة. وده اللي أنا بقوله، إذا سئلت ما هي النصيحة اللي تقولها للأجيال اللي بدخلة في مجالات مختلفة في التعليم عشان يمتهن مهنة معينة، خصوصا المهنة بتاعتنا دي اللي احنا بيسمونا رواد الثقافة. ليه؟ لان احنا بننقل ثقافتنا من خلال الميكروفون الى الناس. يعني اذا كان هذا الميكروفون لن ينقل ثقافة وعلوم الى وفكر الى الناس، يبقى زي قلته. فانا دوري ان انا اعمل ده. فانا اذا ما كنتش هكون نفسي عشان اوصل للمكانة اللي انا اثقف اللي بيسمعني، يبقى انا ما عملتش حاجة في حياتي. صحيح. عجبني قوي مصطلح حضرتك ذكرته، ان حضرتك مكون من طبقات، يعني اقرب لعلم الجيولوجيا. عجبني جدا. لو خدنا طبقه من الطبقات كده اللي حضرتك بتعتز بيها من مكونات الاستاذ حازم طه، يعني على نفس بقى الوتيره اللي حضرتك بتتكلم بيها، ايه الطبقه أهم طبقة من الطبقات كده اللي حضرتك حاسس إنها مكون رئيسي في شخصية حضرتك؟ طبقة اللغة، يعني اللغة العربية مش مجرد أداة إحنا بنتكلم بيها وبنمسك النشرة أو النص نشكله ونقراه، لا، إذا أنا ما عنديش هذا المكون موجود عندي في طبقات تكويني مش هيطلع كده. اللي أنا بسميها إيه؟ السليقة اللغوية. ما هي السليقة اللغوية؟ أن يكون الإنسان لديه تراكمات لغوية تستطيع أن تخرج منه حين يتحدث، حين يقرأ، حين يعلم الآخرين. المكونات دي مش مجرد أن أنا أمسك كتاب أقرأ فيه قاعدة نحو وروح أسمعها للي أنا بعلمه أو اللي سمعني، لا، ده من جوايا مجموعة مشاعر داخلية. تمام. لما بتجد لها بعض الكلمات على لسان حضرتك مما قرأت مما سمعت، فده بيكون بقى لود بيعمل، يعني بيعمل هذا المكون. صحيح، يعني تراكمات زي ما أنت بتقولي كده، تراكمات مع بعض أصبحت عندي هذه الشخصية. فأنا طبقة اللغة كلغة أنا أصبحت يعني من المحترفين في أدائها، يعني لا أدعي أن أنا يعني وصلت إلى قمة القمم، لا، أنا المكون اللغوي باعتباره أداة لتعرف على الثقافات المختلفة، سواء كان رواية، قصة، كتاب تاريخ، كتاب جغرافيا، كتاب فلسفة، كل ده بيعتمد على اللغة. المذيع في أدائه اللغوي والأداء في نشرات الأخبار أو في البرامج بيعتمد على اللغة. إن لم تكن هذه اللغة خارجة بسليقة سليمة، سليقة، أنا بقول السليقة اللغوية. ممكن نفسر يعني إيه سليقة؟ السليقة هي الطبع، الطبيعة اللي الإنسان جبل عليها، أصبحت واحدة من مكوناته الشخصية. يعني في ناس دلوقتي من اللي احنا بنحاول ندربهم كداخلين في المجال الجديد، تلاقي عنده الجملة مش ماشية لأنه ما عندوش هذه السليقة. يعني مثلا الحروف اللي هي تستدعي نبرة معينة في نطقها، اللي هي مخارج الحروف، زي الطاء وزي القاف، فتلاقي لو هو مكون نفسه صح وقاري صح هيقرأ الحروف صح، تقوم تطلع لغته سلسة وسهلة وواضحة. يعني مثلا كلمة القلق، القلق فيها قافين، هتلاقي معظم الناس الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ماتت والشمعك الله، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. مين أفضل، نخلينا في المطربين، مين أفضل المطربين اللي حضرتك بتسعد جدا عندما يتغنوا باللغة العربية؟ طبعا أولهم محمد عبد الوهاب، يعني مش عاوز كلام. محمد عبد الوهاب ده طبعا عمل قصائد عديدة باللغة العربية وكان حريص عليها، وإن كان يعني حتى عنده بعض الأخطاء اللطيفة اللي احنا بنعتبرها شيء تاريخي، يعني عشان نضرب بيه المثل في اللغة إزاي الواحد يعني يلتزم بالتشكيل الصح. وده أنا بواخده مثال على فكرة، فيه له أغنية مشهورة جدا اللي هي قصيدة الجندول، فيها بيت مشهور جدا هو يعني نطقه بالخطأ وصححه بعد كده، لأنه يعني حس أنه عمل غلطة تاريخية. هو لما بيقول أنا من ضيع في الأوهام عمره، نسي التاريخ أو أنسي ذكرى، غير يوم لم يعد يذكر غيره، يوم أن قابلته أول مرة، ولا يوم أن قابلته أول مرة. على فكرة أنا باخد البيت ده عشان أعلم الناس اللي أنا بعلمهم، المتدربين اللي أنا بدربهم، الفرق بين الاثنين. هو أول ما قال الجملة، غير يوم لم يعد يذكر غيره، يوم أن قابلته أول مرة، وهنا خطأ، فده خطأ طبعا، مفروض قابلته، وتنبه للخطأ أو نبه إليه، فأعاد البيت تاني وما زال مسجل في الأغنية المسجلة اللي بتتذاع، في ناس منتجوها وشالوها، لكن هي الصح أنها تفضل عشان تبقى درس تاريخي للناس. يعني رجع صلحها تاني، قال غير يوم لم يعد يذكر غيره يوم أن قابلته أول مرة. فأنا أخذ الحتة دي عشان أعلم المتدرب، أقول له إيه الفرق بين قابلته وقابلته وقابلته وقابلته. عندي أربع تاءات، تاء ساكنة وتاء مضمومة وتاء مكسورة وتاء مفتوحة. إيه الفرق بين الأربعة؟ التاء دي البسيطة دي وبتضمة، يعني أنا يعني دائما يعني أنبه القارئ الناشرة أو المذيع اللي بيقرأ على الهواء أو أي متحدث بيتحدث عن نفسه، يعني التاء هنا هي تاء ضمير، ضمير فاعل، ضمير فاعل. هذا الضمير قد يكون للمتكلم، قد يكون للغائب، قد يكون للمخاطب. يعني لو أنا قلت أنا قابلته، يعني أنا، لو أنت يبقى أنت قابلته، التاء مفتوحة. صحيح. لو أنا بكلمك أنت هقولك أنت قابلته. ويمكن ده بيتاخد الولاد في أعدادي وابتدائي بياخدوا. ولو جينا على الغائب هنقول هي قابلته وتسكننا التاء، بس التاء هنا في الحالة دي بقى ما هيش ضمير، دي تاء للتأنيث. أما التاءات الثلاثة دول هما تاءات ضمير فاعل، الفاعل هو أنا، الفاعل هو أنت، الفاعل هو أنت. يبقى أنا قابلته أنا، قابلته أنت، قابلته أنت. نسمع ونعلق. ونعلق، نسمع مع بعض. أنا من ضيق في الأوام عمر، نسي التاريخ أو أنسي ذكرى، غير يوم لم يعد يذكر غيره يوم أن قابلته أول مرة، غير يوم لم يعد يذكر غيره يوم أن قابلته أول مرة، غير يوم لم يعد يذكر غيره يوم أن قابلته أول مرة، أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم الخيالي. عدنا مستمعينا الأعزاء، وموعدنا الليلة مع الأستاذ القدير اللي منورنا الأستاذ حازم طه، وسمعنا طبعا الجزء اللي حضرتك كنت حابب تسمعه بعد ما شرحته كمان من قصيدة الجندول محمد عبد الوهاب، شاعر علي محمود طه، من روائع ما غنى عبد الوهاب، يعني الكرنك والجندول كليوباترا، هذه والنهر الخالد. كل هذه الأعمال الخالدة غنيت باللغة العربية الفصحى. يعني الناس لما تقول يعني يدعوا ان اللغه العربيه الفصحى صعبه، ليه صعبه؟ ما احنا بنسمع اهو بهذا الطرب الرائع، واغاني ام كلثوم ما ننساش القصائد التاريخيه اللي غنيتها ام كلثوم كلها عربيه فصحى، لغه فصحى فصيحه 100%، والناس ممكن ترددها في الشارع يمكن مش فاهمين قوي اللغه، بس متذوقين، بس متذوقينها طبعا. صحيح. وده يبقى اكبر دليل على ان اللغه تحمل جمالها فيها، من أدائها، من نغماتها. الجملة العربية أصلا فيها نغم. وأنا لما ديتك المثال بتاع الضمة والفتحة والكسرة مع التاء، هذه الضمة وهذه الفتحة بتدي نغمة للجملة طبعا، بدليل أن أنا لما أكون بسمع مذيع مثلا بيقرأ نشرة أخبار وبيسكن طول الوقت، أقول له لا أنت كده يعني أفسدت جمال الأداء وجمال اللغة. لأنه الضمة والفتحة والكسرة مش مجرد تعريف بالإعراب، ده دي فاعل، ده مفعول به، ده لا، مش هي ده نغم، مش هي دي بالظبط. هي انت ضميت بتلحن. زي ما قلنا البيت كده، بيت الشعر، انا من ضيع في الاوهام عمره. ليه ما قلش انا من ضيع في الاوهام عمره. التسكين ده سخيف. افسد افسد موسيقى الكلام. صحيح. وكان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب دائما بيقول للاستاذه ام الاذاعيين الاستاذه صفيه المهندس: استاذه صفيه، مين اللي بيلحن لكلامك؟ يعني هو نفسه كان متذوق وبيحب يسمع حتى المذيع وهو بيتكلم، يعني كان دائما يثني على الاستاذه صفيه المهندس. من الناس اللي بيقروا كده يعني. كان صفيه المهندس كانت ساميه صادق تسمعي صوتها بالرنان ده وهي بتقرا، كان لها برنامج فيه الشعر، ادائها الشعري خطير انه بتاديه بنغم وبصوتها اللي هو العذب ده، فبيطلع لك الاداء يقدم وجبه للي بيسمع. صحيح. بيستمتع بالاداء. فاللغه العربيه زي ما قلنا مهمه جدا في اداء، هي البضاعه بتاعتنا. ان لم نحسن استخدامها يبقى افسدنا شغلتنا وافسدنا عملنا، ويعني بقى مستوانا اقل مما ينبغي ان نكون عليه. مذيع يجلس امام مايكروفون الاذاعه، خاصه اذا كانت اذاعه مسموعه زي البرنامج العام، زي الاذاعه المصريه طول عمرها في الصداره، في الصداره طول عمرها. صحيح. أستاذ حازم، يمكن التعليم له عامل أساسي جدا، يعني الأجيال الحديثة دائما شكواها من اللغة العربية. لو رجعنا بحضرتك للمدرسة، هل كان في مدرس حبب حضرتك في اللغة العربية؟ لا، ده مشهورة دي، أنا قلتها دي من علامات مشواري الإذاعي ومشواري التأسيسي في اللغة العربية. الأستاذ محمود دويدي مدرس اللغة العربية في مدرسة شربين الثانوية للبنين. أنا قلت كده برضو مع إني معرفتش المعلومة دي، أنا أول مرة أسمعها على فكرة دلوقتي، بس أنا قلت ربطت دايما، لأن حب اللغة سواء اللغة العربية اللغة الإنجليزية أو حب المادة نفسه، المدرس في السنوات الأولى له تأثير كبير جدا في شخصية الطالب. والمذيع يعتبر مدرس على فكرة في هذا طبعًا. المجال يعني أنا في أجيال اتربت على صوت فاروق شوشة في لغتنا الجميلة، يعني شوفي التذوق وأداؤه في تقديم أبيات الشعر والنثر اللي بيقراه بيحبب الناس في اللغة. فأنا في أولى ثانوي كان بيدرس لي اللغة العربية الأستاذ محمود وهيدي الله يرحمه، كان يعني يترنم باللغة، يجيب أبيات شعر يشرح لنا النحو، وأنا يعني خدت منه هذه الطريقة في التعليم. لما أنا بقيت بعد كده، أنا أول ما تخرجت طبعا اشتغلت في حياتي مدرس لمدة سنة في مدرسة لغات في باب اللؤ، يعني سنة واحدة للتدريس ولكنها انطبعت على مشواري، يعني بقت يعني هي المعلم. ده بقيت بالظبط لدرجة أنه أستاذتنا سامية صادق الله يرحمها عندما اختارتني لبرنامج أوائل الطلبة، وكان ممكن تختار حد تاني يعني، كان في زميل أحمد وهدان معايا وكده، فقالت حازم عشان هو مارس التدريس وده البرنامج ده عاوز حد يكون يعني يتعامل مع الطلبة ولف، فده المجال ده مهم. الخطوة الأولى اللي بدأت أتعلم فيها يعني إيه لغة عربية حلوة من خلال اختيار نصوص سهلة وبسيطة تبين لي إيه هي اللغة، لأنه للأسف منهاج التعليم بالذات في اللغة العربية وللأجيال المبتدئة لا يجوز أن أنا أديلهم نصوص صعبة فيها كلمات لا تفهم، فيها تشكيل صعب، فيها تركيبات نحوية وصرفية يصعب على الطفل في هذا السن أنه يستوعبها. فأنا أجيب له نص سهل عشان يحب وخليه اللغة العربية، ومن خلال النص أنا أقدم له القواعد. يعني أنا عمري ما درست، أنا طبعا بدرس دلوقتي لمذيعين محترفين، فأنا ببدأ يعني معاهم عشان أشرح قاعدة معينة. لا يمكن أنا أقول له كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وإن مش عارف إيه وتحفظ وإن كان وإن وأخواتها ليس ومازال ومدام، لا ولا ليه دعوة بالكلام ده خالص. أنا بجيب نص معين ومن خلال هذا النص، يعني مثلا لو قلت له مثلا قصيدة مصر تتحدث عن نفسها، وجيب أبيات أم كلثوم أقول له اسمع أم كلثوم وهي بتغني: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. هذا بيته بسيط وسهل ومتردد، وإحنا بنقوله من أجل الوطنية بتاعتنا، يعني أنا فخور بمصريتي. هذا الفخر بيتكون من خلال أن أنا أعتز بأرضي وأعتز بوطني وأعتز بشعبي، وإن الإنسان إن لم يعتز بوطنه فلا قيمة له في الحياة. فلما أسمع أم كلثوم بتترجم هذا الحب في قصيدة كتبها شاعر النيل حافظ إبراهيم: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، بس هذا البيت فقط ممكن أطلع منه كم قاعدة. أنا مش هقولك الفاعل بيعمل كذا والمفعول كذا، لا، وقف الخلق، خلاص الخلق وقف. عليها ضم فاعل، انتهينا. ينظرون جميعا كيف أبني أبني فعل مضارع، يبقى مين اللي بيبني؟ أنا. يبقى في فاعل بس مش موجود. قواعد المجد، قواعد مفعول به، المجدي مضاف إليه، قواعد إيه؟ المجدي. مش محتاجة بقى أن أنا أقعد أشرح له قاعدة الفعل والفاعل، قاعدة كان وأخواتها، لا أنا بطلعها من خلال نص. ليه دي خدت الضمه ودي خدت الفتحه وليه خدت الكسره، وانت بقى تستخلص القاعده مش العكس. وده اللي كان بيعمله مع حضرتك الاستاذ الاستاذ محمود هويدي. عمل لنا كده بالظبط، هو اللي علمني الطريقه دي، وانا خدتها منهج في حياتي. كل متدرب انا بقعد معاه ببدا معاه بهذه الطريقه. حتى يستغربوا، طب احنا جايين نقرا اخبار، يعني بنجيب نشره اخبار نقدمها عشان كل واحد من المتدربين يقرا صفحه ونصحح الاخطاء. فانا اجي في محاضره راح مديهم قصيده، بعضهم يتململ، طب احنا لنا احنا جايين نقرا شهر، احنا بتوع اخبار. افهمهم بقى ان الاخبار ان لم تكن متذوقا لهذه اللغه التي جيل ام كلثوم وعبد الوهاب وشويه عبد الحليم، ويعني الجيل اللي ما بعد كده مش عارف، انا ما بيستهونيش. يمكن من اللي يستهويني اكثر حد في الجيل ده هو طبعا ما يعتبرش جيل حديث، يعني علي الحجار، لانه علي الحجار من الاصوات امتداد برضو. امتداد للعراقه القديمه صوتا ولغه واختياراته، حتى كمان يعني من الناس اللي انا فعلا بستمتع بيه. هلت ليالي القمر، يعني هلت ليالي القمر، ما هو جملة لغة عربية فصيحة، ولكن هي بتقولها بالعامية هلت ليالي القمر، بتقولها بالفصحى تقول ايه هلت ليالي القمر مثلا، كنا احنا عملناها عامية وفضلت برضو تملك نكهة اللغة العربية الفصحى، لان اللي كتبها متمرس في الاتنين. يعني لما هو احمد رامي يترجم لنا رباعيات الخيام ويقدمها لا كأس العمر كف القدر، جميل. الأبيات دي طبعا من روائع الخيام، وأم كلثوم بتأديها بشكل يعني ممتع. فهو بيقول سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب املأوا كأس المنى، يعني كأنه المنى كأس وإحنا نملاها بأمنياتنا، قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر، يعني كف القدر يعني الرحيل، يعني الانسان هنموت يعني صحيح. فالحقوا املوا حياتكم، شبه الحياه ده اللي احنا بنقول عليها استعاره بقى مكنيه والصور البلاغيه الحلوه دي، كانه الحياه بتاعتنا عباره عن كاس واحنا هنملاه بالمنى قبل ما القدر يملاه بقى بالموت بتاعنا. فهو الجمله فيها تقديم وتاخير، قبل ان تملا كاس العمر كف القدر، يعني كف القدر هتملأ الكأس، فخلى المفعول به مقدم والفاعل مؤخر. قبل أن تملأ كأس العمر، يعني عاوز يقول قبل أن تملأ كف القدر كأس العمر، لكن عمل تقديم وتأخير، وده فيه جمال لغوي طبعا. ما هو ده جمال الشعر صحيح. انك بتقدمه وتأخري حتى عشان تحققي قافية القصيدة. فجي المنشد في تتر بتاع مسلسل الحشاشين قال قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر، فاحنا ما عرفناش مين اللي هيملى التاني، مين اللي هيملى التاني. فده كان من الاخطاء اللي انا حتى كتبت عنها ملحوظه على الفيسبوك ساعه المسلسل، وقلت يعني كان لازم يكون في مصحح لغوي، يعني لانه مجرد زي ما انا ضربت الامثله قبل كده بالقصيده عبد الوهاب، ان ازاي الضمه والفتحه بيعملوا ايه، بيغيروا المعنى، يعني شوفي قلب المعنى. قبل ان تملا كاس العمر كف القدر، ولا قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر، يعني هل الكأس هي اللي هتملأ الكف ولا الكف اللي هيملأ الكأس، والإعراب هو اللي بيبين. أيوة بالظبط، الضمة والفتحة هي آيات في القرآن هي اللي الكريم كتير. طبعاً جدا برضو بنفس المعنى. ولو حد يعني غير التشكيل هيبقى حاجة تانية خالص. وأشهر أشهر آية في هذا المجال دائما يضرب بها المثل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون الله مش العكس، مش العكس. ما اقولش انما رغم ان الفعل والفعل ورا بعض، لا صحيح. حصل تقديم وتاخير واصبح المفعول به لو بعد. حد قال العلماء تبقى هي دي الخطا، وان كان فيها قراءه ولكن قراءه يعني ضعيفه، لكن هي المعنى يستقيم لما نقول العلماء انما يخشى الله من عباده مين العلماء هم اللي بيخشون. أيوة الفاعل مؤخر والمفعول به، يعني تقديم وتاخير، مجرد تحريك الضمة هنا أو الفتحة هنا يبقى مين اللي بيخشى مين، قلبت المعنى تماما صحيح. وده اللي أنا دايما بقوله، حتى لما أقعد مع ناس متدربين أو ناس عاديين في مناقشات عادية ويقولوا إيه يا جماعة إيه فايدة الضمة والفتحة وتعقدونا في حياتنا، ما احنا بنتكلم كلام عامي هو فاهمين بعض. أيوة كلام عامي وفاهمين بعض، ولكن الجملة العربية تستقيم أو يستقيم معناها بإعرابها بضمتها بكسرتها، وإلا اختلف المعنى وبقى معنى عكسي زي ما شفنا دلوقتي. ويمكن احنا نعود مرة أخرى بقى لدور المدرس أو المعلم المصري، وخاصة مدرس اللغة العربية، زي ما هو يعني كان له تأثير كبير في حياة حضرتك إلى أن تصل لهذه الدرجة وهذا الحب المستمر مع حضرتك إلى الآن. احنا فعلا محتاجين مدرس اللغة العربية في المدارس، خاصة في هذا التوقيت اللي بيتم دراسة أكثر من لغة، وهناك لغات كمان يعني بتلاقيها هي اللي في الصدارة أكثر بصرف نظر عن ماهية هذه اللغة، لكن احنا فعلا محتاجين في أقصى يعني في أشد الأوقات احتياجا لمدرس اللغة العربية، وبالذات في المراحل التعليم الأولى. صح. يعني احنا بنلاحظ احنا كجيل عشنا ان مدرس الابتدائي خريج معلمين، ومعلمين على فكرة كان مستوى عالي جدا في الأول يعني زمان، يعني عشان ما لا نقلل من شأن الناس يعني زمان والآن، وفكرة كليات القمة وتقسيم وكليات الحقوق، يعني الكليات كلها مهمة، كل التخصصات مهمة. يعني كان مدرس الابتدائي ما معهوش مؤهل عالي باختصار يعني، فكانت إهانة بقى إن واحد مثلا تخرج من جامعة من كلية أداب أو كده أو كلية تربية ويدوش درس ابتدائي. لا، ده أكبر خطأ ارتكب أو أكبر جريمة ارتكبت في التعليم في مصر في فترة معينة، يعني الفترات القديمة عندما كانت البكالوريا اللي بيعيدوها دلوقتي والحاجات دي كانت المدرسين على مستوى راقي جدا جدا. أنا شفت امتحان لغة عربية للابتدائية في منتهى الصعوبة، يعني أنا أتحدى بيه طالب في الثانوية العامة، لا طالب في قسم لغة عربية في أي جامعة في دار العلوم مثلا يعني انت عندك صعب جدا يعني يعني الناس بقى اللي بيعلموا لغات مدارس اللغات اللي احنا بنستهجنها احيانا نقول هم اللي افسدوا اللغة، لا يمكن أصبحت دلوقتي بعض المدارس بتهين اللغة العربية أو مش بتدي لها أهمية، لكن قديما كانوا. يعني أنا درست أول ما تخرجت مباشرة درست في مدرسة لغات وأنا خريج دار العلوم معايا ليسانس وتقدير عالي، درست سنة كام؟ خمسة ابتدائي، دخلوني فصل خمسة ابتدائي وستة ابتدائي، لأن هم كان عندهم رؤية البراعم الصغيرة دي لازم يعلمها حد يعني متمكن، خريج جامعة خريج قسم لغة عربية أو كلية من كليات اللغة العربية العليا زي دار العلوم. فأنا درست خمسة ابتدائي ودرست ستة ابتدائي بحيث أن أنت تدرس للصغيرين دول توصل لهم المعلومات الصح. صحيح. مش العكس، يعني الاستهانة بهذه المرحلة من عمر الطلبة وإنك تستهين في تقديم اللغة العربية لهم وتجيب لهم أي حد يسمعهم أي كلام والمناهج تبقى ضعيفة، هو ده اللي تراكمت فيه ضعف اللغة العربية على لسان أجيال متعددة لغاية ما وصلت لهذه الدرجة من أننا نسمع أي حد دلوقتي بيتكلم، سواء كان مسؤول سواء كان إذاعي كان صحفي، تلاقي أخطاء فاحشة. ليه؟ لأنه ما خدش المكونات الأساسية، التعليم الأساسي. أيوة برافو عليك. وهو كمان التعليم ده الفترة دي من أهم الفترات، يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. بالزبط. ده هو ده النقش، فترة النقش على الحجر حقيقي، هو بياخد النقش الأولاني ده. أيوة. هو اللي بيكونه. صح. زي نرجع لأول حوارنا وقلنا التراكمات الجيولوجية اتكونت خلاص مش هينساها. صحيح. يعني ممكن ينسى أي حاجة لكن أول حاجة تقليت له خلاص حفرت فيه، كان نقش على الحجر. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. يمكن كمان أستاذ حازم رحلت عنا منذ أسابيع الأستاذة القديرة ليلى رستم، وتوقفت عند جملة قالتها بنتها، توقفت عندها جدا. كانت المذيعة ده كان في لقاء تلفزيوني بتقول لها اتعلمتي ايه من ماما، قالت لها ماما لما بتكلم، طبعا أستاذة ليلى رستم خريجة الجامعة الأمريكية وبتقرأ الفرنسية بطلاقة، يعني كان محدش هيعاتبها أبدا لو هي دخلت بعض الكلمات. كانت حريصة بنتها تقول ماما قالت لي طالما بتتكلمي مع مصريين تكلمي لغة عربية تكلمي بالمصرية حتى بالعامية المصرية وما تدخليش أي كلمة أجنبية. فبتقول لما كنت بدخل كلمة أجنبية كانت تقول لها ها إيه المرادف بتاعها، بالمصرية أو باللغة العربية، ما تقوليش أبدا. يعني ده كان تعقيب، يعني مدام لها مرادف أستعمل المرادف. صحيح. بالظبط. فأنا توقفت جدا عند ده، دي إنسانة من بيت أرستقراطي وعائلة كبيرة. وممكن هي تكون معتزة باللغة الفرنسية اللي هي تعلمتها وبتتكلم بيها. صحيح. لكن هي بترجع تاني لأصولها، لأصولها. لازم أقدس هذه اللغة. وده اللي احنا حابين نقوله. يعني مش معنى ان احنا نظهر اكثر تمدن ان احنا نقول جملة سطر واحد بيحتوي على اكثر من لغة في الحديث. في اجيال كتير جدا يعني انا عصرتهم يعني كانوا يستهجنوا جدا ان اي حد يدخل اي لفظ اجنبي في وسط الكلام. يعني انا ليا موقف تاريخي في هذا المجال. عندما كنت اقدم برنامج اوائل الطلبة, انا كنت طبعا من العادي جدا احنا بنستخدم بعض المصطلحات الاجنبيه العاديه اللي احنا بنستعملها في لغتنا العاليه, برافو كده يعني. فانا كنت الطالب يعني يتفوق قدامي يبهرني باجابته اقول له برافو, طيب اوكي هنكمل مش عارف ايه. فانا كلمات طبيعيه طبيعيه جدا فاذا بكاتب صحفي كبير في الاهرام اسمه فتحي ابو الفضل, وهو كاتب وروائي وله يعني سيناريو افلام مشهوره جدا, بس كاتب بقى من الجيل الرصين المتمسك باللغه العربيه الفصحى. فاذا به ينشر مقالا في الاهرام عنوانه برافو وأوكي في برامج اللغة العربية على البرنامج العام, يا خبر أبيض. يعني حس كأنه عمل إهانة, يعني إن أنا أهنت اللغة العربية. إزاي مذيع لسه طالع من فاكرني بقى من الجيل بقى اللي بيستعمل الألفاظ الأجنبية في برنامج رصين زي برنامج أوائل الطلبة اللي بيقدم فيه لغة عربية وبيقدم فيه مواد للطلبة, إزاي دخل يعني مقالة كانت تاريخية يعني. وحضرتك اتعاملت إزاي بقى مع هذا الهجوم؟ هل لك أن تتخيلي يعني أنه هجوم نقدي زي ده يعني أثر فيا وأنا مذيع جديد؟ يعني أنا كنت بعمل أوائل الطلبة وعمري مثلا 3 سنين إذاعة, يعني خبرتي الإذاعية لا تتعدى 3 سنوات. كنت يعني يعتبر مبتدئ, وأن ناخد برنامج بهذا الحجم ففي صحفي كبير وروائي عظيم ويكتب في الأهرام ومربع كده في صفحة بهذا العنوان, كان بالنسبة لي مرعب يعني. فالحقيقة ما أنا يعني هزيت منه شوية, ولكن طبعا كانت أستاذة سامية صادق الله يرحمها هي كانت رئيسة البرنامج العام, وندهت لي وقالت لي لا ما تاخدش بالك, احنا يا ما مرينا بحاجات زي دي, ما تخليش مقال زي ده يهزك ولا يتعبك, دي بسيطة وانا هكلمه ان شاء الله اتفاهم معاه وفهمه ان انت راجل رصين وده انت بتواكب بس ايه الشباب اللي انت بتعامل معهم, انت بتعامل مع شباب صغار فبتحاول تخفف وطئة دسامة الحلقة, وهي دي فعلا الحقيقة. يعني مش هتقعد تقدم الحلقة كلها بالعربية الفصحى المقعرة, لا صح. عندك فقرة لغة عربية وقدتها للفقرات التانية بتقدم كيمياء وفيزياء وشباب معهم فانت بتلطف معهم الجو. بس فقرت لي انا وفعلا هي اتكلمت معاه وعرفته ان ده المذيع ده مذيع شاطر, ويدتني بقى طبعا هي الست كانت تحبني جدا ودايما كانت مقدراني التقدير كبير جدا, يعني اعتز بها حتى هذه اللحظه لدرجه ان انا ما زلت محتفظ بالورقه الاعاره. لما جات لي اعاره الى قطر فكان الخطاب اللي هي المفروض هي توافق عليه المفروض تكتب انا كاتب طلب ان انا طلبت الى اذاعه كذا وجري عقد وهمشي, فهي كتبت تحت كده اوافق, كان المفروض اوافق وخلاص ولكنها اوافق, خاصة انه سفير جيد لمصر في الخارج, شخصية على المستوى المهني والمستوى الانساني, وقعدت سطرين ثلاثة كلهم مدح. فانا يعني ما زلت محتفظ بصورة من هذا الخطاب ومعتز بهذه السيدة العظيمة التي كانت من اوائل من تعاملت معهم في الإذاعة في بداية حياتي. جميل جدا يا أستاذ حازم, الحديث مع حضرتك دائما لا ينتهي, يعني دائما الحديث ذو شجون. صحيح, هذه العبارة مهمة جدا فعلا, الكلام بيجيب بعضه. وعلى فكرة أنا عاوز أقول دي قاعدة لكل اللي بيسمعنا من الناس اللي بيمتهنوا المهنة بتاعتنا, إنه الفكرة لما تيجي تعمل حوار مش لازم تكتب أسئلة قدامك وتقعد تسألها للضيف, هو الحديث ذو شجون, الحديث بيجيب بعضه, المذيع الشاطر يلتقط زي ما انت عملتي دلوقتي كده, تاخدي مني معلومه تروحي ساله عليها سؤال تاني, انا اتكلمت كلمه او اتكلمت في قضيه معينه بنيتي عليها سؤال من عندك, وهذا هو الحوار الاذاعي المحترف الصحيح. اشكرك جدا يا استاذ حازم, دي شهاده كبيره جدا من حضرتك اعتز بيها, والحقيقه دائما الحقيقه بنسعد بوجود حضرتك. وكتير عايز اقول لمستمعينا اثناء تواجد الاستاذ حازم كل ما حد يسمع صوته بس من بره يعرف ان هو موجود فيدخل الاستوديو ويسلم عليه من الصوت كده عارفين صوت حضرتك. الحمد لله, هذه يعني نعمه ممتن بها جدا كل من يعني جاء وحياني, لانه فعلا ده نعمه من عند ربنا ان ربنا كده حابب فيك الناس. والحمد لله كل الناس بتحبني, ودي يعني حاجه مما اعتز به في مسيرتي في هذا المبنى. الحمد لله، ربنا يديم على حضرتك هذه النعمة الكبيرة. شكرا جزيلا على هذا الموعد الرائع اللي سعدنا جدا وشرفنا جدا بلقاء حضرتك النهاردة أستاذ حازم طه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا رشا، ودايما كده بسعد بلقائك، وربنا يوفقك لأن أنت واحدة مجتهدة ودايما مبتكرة، حتى في برامجك بتقدمي أفكار جميلة وبأداء مهني محترف. أشكرك جدا يا فندم. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله وموعد مع مذيع، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.